سافرون مسافرون على هدانا سائرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون دليلنا قرآننا فيه الهدى يا حائرون إمامنا نبينا مهما يقول الجائرون سافرون مسافرون على هدانا سائرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون شباب جتني رسالة جوال تقول ما هي قصة موسى والسامري؟ من هو السامري ذا؟ ايه السامري أيوة هذا رجال في عهد النبي موسى ايوه له قصة بس ما ادري والله وش يا عم ناصر وش السامري؟ السامري هذا معروف اللي حق يا حلول الشعبية يا العيد والله لا ما والله هذا اللي اعرفه خبر قصة وش قصته؟ هو في قصة ان في عهد النبي موسى حصل مع قصة مع السامري لكن السامري هذا وش هو؟ والله ما تحدد مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في حلقة جديدة هي قصة من قصص القرآن أعيدت في القرآن وكررت ذكر الله تعالى فيها عبرا وأعاجيب ما هي القصة وما هي عجائبها وأحكامها نحن اليوم مع موسى عليه السلام وموسى الآخر السامري ما هي قصة السامري؟ ما هو العجل الذي عبده بنو إسرائيل؟ ما هو سر قول السامري لا مساس لا مساس كيف ألقى قبضة من أثر الرسول فتأثر بها ذلك العجل؟ ما هو فعل موسى عليه السلام لما رأى فعل السامري؟ تعالوا اليوم نعيش مع قصة من قصص القرآن في موسى والسامري فكونوا معنا تحدد مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون الوقوف يا شباب على قصص القرآن وأعاجيبه التي ذكرها الله تعالى فيه هو منهج كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله يعني مثلا يقص على أصحابه أنواع من القصص يعني ذكر لهم يوما قصة موسى والخضر في صفحتين ونصف رواه البخاري ذكر لهم قصة يونس عليه السلام ذكر لهم قصة أصحاب الأخدود التي ذكرها الله عز وجل في القرآن بل الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقص على الناس كما قال الله عز وجل له فاقصص القصص ليش؟ لعلهم يتفكرون وقال عز وجل كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق من أنباء نوح ولوط وإبراهيم وشعيب ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرى آتيناك القرآن وقال الله عز وجل وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل نقص عليك من أنباء نوح وإبراهيم وغير من الأنبياء ما نثبت به فؤادك يعني لما ترى قومك مكذبين وأن صار لك سنوات تدعوهم ترى في نبي قبلك يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما اثبت لما ترى قومك متعلقين بالشهوات زنا وفواحش ترى في نبي قبلك كان قد ابتلي بقوم مثل ذلك وهو لوط لما ترى قومك يتلاعبون بالمكيال والميزان ويلعبون بالأموال ترى في نبي قبلك أيضا وهو شعيب عليه السلام قد أصاب مثل ذلك فالله تعالى يقول له وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما قصنا عليك القصص لأجل نضيع وقتك فقط ولا لأجل أن نسليك لا ما نثبت به فؤادك حقيقة فيه نبي من الأنبياء ذكر الله تعالى قصته في القرآن 25 مرة ذكر الله تعالى عنه أعاجيب في هذه يعني في هذه الحياة التي عاشها هو مع قومه مع بني إسرائيل ذكر الله عز وجل عنه قصص تتعلق بعبادة قومه لغير الله في دعوتهم إلى الله تعالى في تعبيدهم لرب العالمين أعاجيب تتعلق بطريقة تعامله مع قومه وكان في عصر يعني مع ملك ظالم له مع قومه أيضا أعاجيب هذا الملك لم يزعم بأنه ولي ولا أنه نبي ولا أنه ملك إنما زعم بأنه ربهم الأعلى وهو فرعون ما هي قصة موسى مع فرعون لن أتكلم عنها قصة موسى مع فرعون أنتم تعرفونها وأيضا الإخوة والأخوات الذين يشاهدوننا في شريف علمهم هذه المعلومات تكررت كثيرا سأتكلم عن قصة موسى مع السامري من هو السامري وما معنى قوله لما قال الله تعالى لموسى عليه السلام قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. إيش معنى كلمة لا مساس؟ إيش معناها؟ سنتكلم أيضا عن السامري وعبادة قوم موسى للعجل، ولماذا عبدوا العجل؟ ليش ما صنعوا صورة أخرى؟ سأتكلم أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام محمد، كيف أنه ربط بعض طلبات الصحابة لما طلبوا ربطها بقصة موسى عليه السلام. سأمر مرورا سريعا على ما يتعلق بموسى عليه السلام، ثم ندخل بعد ذلك في قصة السامري والعجل. موسى عليه السلام ولد في عصر فرعون، فرعون كان يقتل أبنائهم ويستحيي نساءهم كما ذكر الله عز وجل ذلك في القرآن. فرعون رأى رؤيا في المنام أن ملكه يزول على يد رجل من بني إسرائيل. من هم بنو إسرائيل؟ إسرائيل هو يعقوب عليه السلام. يعقوب عليه السلام جاء من وين؟ من بني إسرائيل، من فلسطين، لأن أصلا يعقوب هو أبو من من الأنبياء؟ يوسف، أبو يوسف. صح؟ أبو يوسف. ويوسف عليه السلام كان مع أبيه في فلسطين، ثم لما مكر به إخوته وألقوه في الجب في البئر، وجاء رجل من أهل مصر وحمل يوسف وذهب به إلى مصر، صح ولا لا؟ ثم بعد ذلك صار يوسف عليه السلام له مقام وشأن في مصر، فدعا قومه وأهله وأباه وجاءوا وسكنوا معه. فتناسل أبناء يعقوب، يعقوب اسمه إسرائيل يعني عبد الله، إيل معناها الله، لذلك نقول جبرائيل، ميكائيل يعني عبد الله، محب الله، خادم الله، إلى غير ذلك. أفهم شيخنا أي لغة مثلا جبرائيل أو إسرائيل؟ أحسنت، هذا سؤال جيد، هذا باللغة السريانية، لغة قديمة يعني لكن دخلت على اللغة العربية. فبنو إسرائيل يعني أبناء إسرائيل الذين سكنوا مصر كان بينهم وبين المصريين الأصليين الساكنين في البلد عداوة. فرعون من المصريين وجاء بنو إسرائيل وكثروا، فصار فرعون كما قال الله عز وجل يستحي نساءهم يعني يستعبدهن، يقتل أبناءهم، يقتل الأبناء ويستعبد الرجال ويستحي النساء. موسى عليه السلام ولد وفرعون يقتل الأبناء، كان يقتلهم سنة ويتركهم سنة. أمه أخذته ووضعته في التابوت كما تعرفون، ثم ساقه التابوت إلى بيت فرعون، رباه فرعون حتى كبر موسى عليه السلام، ثم بدأ موسى عليه السلام يدعو فرعون. لما ذهب موسى إلى الرجل الصالح وتزوج، ثم رجع بعد 10 سنين إلى فرعون. القصة مشهورة فلا أريد أن أطيل فيها. نقف على موسى عليه السلام بعدما أهلك الله تعالى فرعون. لما جاء موسى إلى فرعون وقال له فرعون يعني أعطني آية تدل على أنك نبي، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. موسى عليه السلام كان رجلا آدم، آدم يعني فيه سمرة، فأدخل يده في جيبه فلما أخرجها فإذا يده بيضاء شديدة البياض، قالها الله اللي جعلها بيضاء، اللي خلقها سمراء خلقها بيضاء، لست أنا اللي أخلق، ترى هذه العصا التي ألقيتها الآن انظر كيف تحولت حية حقيقية بإذن الله، وأكلت جميع العصي والحبال التي يلعب بها أولئك السحرة. ألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فرعون بدأ يهدد آمنتم به قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. بدأ يهدد لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، يعني أقطع اليد اليمنى ورجل اليسرى من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. بدأوا يثبتون لكن مع ذلك قتلهم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما كانوا في أول النهار سحرة فجرة، فصاروا في آخر النهار شهداء بررة. شوف يعني كيف الانقلاب. الشاهد موسى عليه السلام أمره الله تعالى قال أن أسري بعبادي إنكم متبعون. أن أسري الإسراء شباب، ولما يقول لك واحد وش رأيك نسري، هو المشي في النهار ولا في الليل؟ الليل. هو المشي في الليل، لذلك الله تعالى يقول سبحان الذي أسرى بعبده. أسرى يعني حمله على البراق في الضحى، صح؟ لا لا في الليل، لأن يعني الإسراء يكون في الليل. فالله تعالى قال لموسى أن وأوحينا إلى موسى أن أسري بعبادي، ما يحتاج يقول أسري بعبادي ليلا، صح؟ صح صح. ليش ما يحتاج؟ الإسراف الليل معروف، الإسراف الليل أسري بعبادي، ما يحتاج يقول ليلا أنا أسري بعبادي إنكم متبعون. ففعلا موسى عليه السلام جمع بني إسرائيل وسرى بهم، فجأة وقفوا أمام البحر، نظروا فإذا فرعون من ورائهم والبحر أمامهم. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، احنا يا موسى ليتنا في بيوتنا الان اما نموت غرقا او نموت قتلا انا لمدركون. قال كلا ان معي ربي سيهدين. فالقى موسى جاء موسى فاوحينا الى موسى ان يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. ايش الطود؟ الجبل. صار جبل ماء وجبل ماء. واوحى الله تعالى الى موسى ان امشي بين هذين الجبلين من الماء. وجعل الله تعالى في البحر 12 طريقا على حسب قبائل بني إسرائيل. وفعلا مشى هؤلاء. جاء فرعون ورأى الماء ورأى اليبس تردد. يقولون فكان فرعون على حصان فأقبل جبريل على فرس أنثى فمرت بالحمار وحمحم بالحصان وحمحمت فتبعها الحصان في البحر. فلما توسط الحصان في البحر فإذا بالأمواج تتلاطم. قال فرعون آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله الآن تؤمن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وأنجى الله تعالى بني إسرائيل. طيب طبعا القصة التي ذكرت لكم الآن فيها 5 دقائق ممكن أذكرها في 3 ساعات لأني تركت تفصيلات كثيرة بينهم، لكن لأجل أن نربط السامري بهذه القصة. نجا موسى عليه السلام ونجا قومه معه. نجوا وكان بنو إسرائيل قد حملوا معهم حاجات، منها ذهب لبعض نساء مصر استلفتها بنو إسرائيل، نساء بني إسرائيل منهن، ومنها بعض طعامهم. نجوا من البحر. لما نجوا قال موسى عليه السلام لقومه إني ذاهب إلى ربي، أنا سأذهب إلى موضع أكلم فيه ربي. مضى موسى عليه السلام وقال لأخيه هارون أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. أنت يا هارون أنت اللي مسؤول على قومي في ذهابي، أنت الخليفة من بعدي. طيب فمضى موسى عليه السلام. يقولون وكما قال الله عز وجل وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. معنى ذلك أن موسى لبث 30 ليلة يصوم، ثم لما جاءت الليلة 31 يقولون أخذ شيئا من شجر وأكله يطيب به رائحة فمه ليكلم الله. فقال الله تعالى يا موسى لما أكلت؟ قال يا ربي ليطيب رائحة فمي. فقال الله تعالى إن رائحة فم الصائم أحب إلي من غيرها. فأمره أن يتمها بعشر صيام فصام 10. إذن كم جلس موسى غائب عن قومه؟ 40. ممتاز، 40 ليلة. في هذه الأثناء عندهم واحد اسمه السامري، اسمه موسى ويلقب بالسامري، اسم موسى كان مشهورا عندهم. هذا الرجل موسى عليه السلام الذي نعرفه نحن النبي ولدته أمه، ولما خافت من جند فرعون ألقته في اليم. ذاك لما أرادت أمه أن تلده خرجت إلى الصحراء وولدته، فلما ولدته عادت، ثم لما رجعت إليه لم تجده، أقبلت ضبعة وحملته. يقولون فربته ضبعة، هذا طبعا كلام في الإسرائيليات، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا حدثكم بني إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، يعني حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لأن ما في نص معين. لكن قيل إنه رضع منها وورعته حتى كبر، ثم بعد ذلك رجع إلى الناس وتآلف معهم. هذا السامري. السامري هذا لما رأى البحر انشق لموسى وأقبل موسى عليه السلام وأمر قومه أن يقبلوا، أقبل من بينهم جبريل على الفرس كما ذكرنا قبل قليل. فجبريل عليه السلام، فرس جبريل ما تطأ على شيء إلا انقلب أخضر يحيى، يعني الأرض تكون ميتة، فإذا وطئت عليها قدم فرس جبريل أو قدم جبريل تنقلب خضراء. فتعجب السامري وهو مع قوم موسى، فلما رأى ذلك أقبل وقبض قبضة من التراب من تحت قدم الفرس أو من تحت قدم جبريل. لذلك قال بعدها بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول، الرسول اللي هو جبريل المرسل من عند الله. فأخذ هذا الطين وبقي معه. لما تأخر موسى على قومه قال بعضهم لبعض يعني يا جماعة نحن الآن عندنا ذهب، النساء قلنا يا جماعة نحن عندنا ذهب أخذناه من المصريات، وهذا الذهب بقي الآن عندنا ماذا نفعل به؟ فقال لهم السامري قال تعالى واحفروا حفرة وألقوا فيها هذا الذهب. يا شيخ ما زالوا في مصر يعني لا هم خرجوا من مصر، خرجوا من مصر الآن إلى مكان آخر، إلى قيل إلى سيناء وقيل إلى غيرها، وهذه الحادثة وقعت فيها. لذلك الله تعالى لما ذكر الموضع ذكر أنهم انتقلوا، يعني أنهم عبروا البحر. قد تسألني تقول لي أي بحر؟ أنا بحثت أحسن في المسألة، ذكر يعني بعض العلماء اليوم قالوا إن البحر الأحمر له قرنان في أعلاه، لما تشوف الآن الخريطة البحر الأحمر له قرنان، يقولون إن أحد هذين القرنين هو الذي انشق وعبره موسى وصار في شبه الجزيرة سيناء، في شبه الجزيرة التي بينهما في المثلث هذا. طبعا ما في أشياء عموما يعني يقينية، لكن تبقى المسألة مبنية على دراسات وأحسن وجهات نظر عندهم. الشاهد جمعوها يقولون فأقبل السامري وألقى فيها هذا الطين الذي معه، لأنه يعتقد أنه إذا ألقي في شيء أصبح حيا، ألقاه في هذا الذهب وهو يغلي، ثم صنع منه عجلا له فم وله مؤخرة، بحيث أن في العجل، عجل اللي هو صغير البقر، في فتحة ما بين فمه إلى مؤخرته، لما يدخل الهواء يطلع صوت صفير، صح؟ صفير، مثل لما أنت أخذ لك شيء الآن ماسورة أو تأخذ لك أنبوب وتنفخ فيه يطلع الصوت كذا، صح؟ فهو جاء وصنع على هذا الشكل ووجه الهواء فصار يطلع من الصفير، قال هذا خوار، ثم قال لهم هذا ربكم. ماذا فعل بنو إسرائيل؟ شيخ الخوار، إيش الخوار؟ كيف تصرف هارون؟ ما هو الخوار؟ هذا ما سنذكره لكم، نذكره لأحبتنا، لكن بعد هذا الفاصل بإذن الله. إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون، فاحجز مكانك يا أخي، إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون. الحياة لرحلة والكل فيها عابرون، فاحجز مكانك يا أخي، إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون. لما صنع العجل السامري قال لهم هذا إلهكم وإله موسى فنسي، يعني موسى نسى إلهه عندنا، هو رايح يكلم إلهه ما هو إلهه هنا موجود. يعني السامري وقتها ما كان مؤمن، كان مؤمن مع موسى لكنه أشرك الآن، أشرك وأراد يعني يكون له وجاهة في قومه، فصنع هذا العجل خلال 40 يوم، خلال هالأربعين يوم يعني ارتد وعبد غير الله. جيد، موسى رجع إلى قومه غضبان أسفا، رجع معه الألواح اللي هي التوراة، رجع فإذا هم يسجدون ويطوفون على عجل. سبحان الله يا جماعة، أنا تركتكم 40 يوم وعبدتم عجل، بعدين هارون عليه السلام أنت ماذا فعلت؟ ويا سامري أنت إيش سويت يا سامري؟ إيش الفرية هذه اللي تفتريتها؟ يقول الله تعالى ورجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال يا قومي بئس ما خلفتموني من بعدي، الآن المفروض تخلفوني لما أذهب بكثرة صلاة وعبادة ويا ربي رد إلينا نبينا، فأذهب عنكم يعني مسافة وتشركون بالله تعبدون غير الله، ما أسرع هلكتكم. فأقبل إلى هارون قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري، وأمسك لحية هارون ورأسه، يقول من شدة الغضب معه التوراة، من شدة الغضب يقول الله تعالى ألقى الألواح، ألقى الألواح في نسختها هدى ورحمة، ومع ذلك أقبل وأمسك هارون من لحيته من رأسه قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني، ليش ما جيتني مباشرة تخبرني؟ أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، فكني، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. أنا والله اجتهدت، خفت أقول يا جماعة لا تعبدوا العجل، يلا أنا سأذهب إلى موسى من يذهب معي، فيصير تفرقة فيصير تفرقة طبقهم. أنتم الآن قلت لي اجمعهم وأحسن خلافتي فيهم، كيف تريدني يا موسى أقول انقسموا؟ أنت أقلت يعني أنا أهدأ حتى يأتي موسى. فالتفت موسى عرف أن المشكلة كلها من السامري، قال فما خطبك يا سامري؟ قال تكلم السامري بصرت بما لم يبصروا به، أنا رأيت أن فرس جبريل كلما ضرب على الأرض انقلبت خضراء، شيء ما رأاه إلا أنا، بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها مع الذهب وهو يغلي، وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. إيش معنى مساس؟ إيش معنى مساس؟ وإيش نوع هالعقوبة العجيبة؟ إن لك في الحياة أن تقول لا مساس، يعني ممكن ما يمس البشر أو لا يراهم. أحسنت، إن أي واحد يلمسه ينقطع جلده مباشرة هكذا. أي واحد يعني مثل اللي محترق الآن، لو تأتي وتلمس الجلد أو تحمله ينقطع معك، فينسلخ معك. فيقول لا مساس منذ أن يراهم، لا مساس لا مساس. فأصبح بدل ما كان يريد الرئاسة والظهور أصبح يتغرب. أحسنت، في هالبر في كل مكان في الصحاري لا يلتفت إليه أحد. طيب ماذا فعل موسى بهالإله العجل؟ قال إن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، الموعد عند الله يوم القيامة. وانظر إلى إلهك، إلهه اللي هو من؟ العجل. العجل الذي ظلت عليه عاكفا، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. ثم قال الله إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. يقول الله تعالى إلهكم الله، ليس إلهكم صنم، ليس إلهكم قبر، ليس إلهكم حجر، ليس إلهكم عجل. أنت ليس إلهك شجرة تعبدها من دون الله، أنت بل تكن تعبد غير الله تعالى. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما مشى مع قومه، فكان قادما من سفر، فمر بقوم من المشركين عندهم شجرة قد علقوا فيها أسلحتهم يزعمون أنها تبارك السلاح. فقال الصحابة يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. ذات أنواط يعني إيش؟ أغصان. يعني يا رسول الله نبغى كذا شجرة لها أغصان نتبرك بها. البركة من الله يا جماعة، ليست من شجر ولا حجر. قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر، إنها السنن. السنن يعني الطرق التي يمشي عليها الأمم كلها. قال إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم حرمة مثل هذا الأمر. طبعا من الدروس التي ذكرها الله تعالى هنا أن الله عز وجل لا يريد أن يعبد معه أحد. لا تعتقد أن البركة إلا في ما عند الله تعالى. لا يجوز أن تحلف إلا بالله، إلا بالله. لا يجوز أنك تذبح إلا لله عز وجل. لا يجوز أنك تسجد إلا لله سبحانه وتعالى. الله تعالى يقول إنما إلهكم الله، إلهكم، إلهكم يعني مألوهكم. إله بمعنى مألوه، مألوه بمعنى معبود، مثل كتاب بمعنى مكتوب، لذلك مكتوب فسمي كتاب. إله هو مألوه يعني معبود، لذلك سمي إله. فالله تعالى هنا يقول إنما إلهكم الله، إنما أداة حصر، ما لكم إله إلا الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. لا يجوز أن تصرف العبادة إلا له سبحانه وتعالى. لا يجوز أن يصرف شيء من أنواع التقرب والقربة إلا إليه. أحسن، لذلك المشكلة اليوم عند الذين يأتون عند القبور مثلا ويزعم أن تمسحي بهذا القبر وأن دعائي لصاحب القبر وبذلي له، وربما جاء وذبح عند القبر، وربما جاء وطاف على القبر، كل هذه يا جماعة يعني أمور من المبتدعات المحرمات التي لا يجوز أن تفعل. عندك دعاء ادع الله سبحانه وتعالى، لا تدعو صاحب القبر. عندك تبرك، تبرك بما شرعه الله تعالى، ماء زمزم بركة، الأمور الشرعية الدعاء فيه بركة. أحسنت، ونحو أحسنت، الحبة السوداء فيها بركة. لكن كون الإنسان يا جماعة يبدأ يصرف هذه الأمور لغير الله، هذا يجعل الإنسان ربما يخرج من الدين بعد فترة. من الدروس أيضا في قصة السامري أن بعض الناس أحيانا لا يقبل الرأي. يعني هارون عليه السلام تكلم مع السامري، لما السامري بدأ يصنع ذلك تكلم معه هارون ولم يقبل منه، وبالتالي جاءته العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. من الدروس أن الإنسان يدعو دائما يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يعني السامري هذا تربى في البر وحده، وربته كما قلنا قيل رباه جبريل وقيل ربته ضبعة، ورأى من آيات موسى العظام أن موسى يضرب البحر وينفلق البحر، صار له من أتباع موسى. أحسنت، من أتباع موسى عليه السلام وله مقام. ومع ذلك انظر كيف ضل وعبد العجل من دون الله. لذلك الواحد دائما يسأل الله تعالى الثبات على دينه. وكم من إنسان ربما كان صالحا تقيا ثم بين ليلة وضحاها ضل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سئلت عائشة قيل لها ما أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالت كان أكثر دعائه أنه يقول أحسنت، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يعني سبحان، وأنت نبي تخاف ألا يثبت قلب على دين الله؟ نعم وأنا نبي. وعمر بن الخطاب كان يجي للرسول صلى الله عليه وسلم ويسأل هل أنا من المنافقين؟ أحسن شيخنا فيصل، ما الحكمة من سبحان الله نجعل العذاب أو العقوبة هو سلخ الجلد؟ يعني أحسن، طبعا هذه فعلا أنا جلست أفكر فيها وقرأت كلام بعض المفسرين وجدت أنها عقوبة لم تجعل لغير السامري، فذكروا بأن السامري كان يحب الوجاهة لذلك اخترع لهم هذه الطريقة، اخترع لهم أن يعبدوا هذا العجل من دون الله، وبالتالي لما اخترع هذه الطريقة ودعاهم إليها لأجل أن يكثر حوله الأتباع ويكون له وجاهة كوجاهة موسى، عاقبه الله تعالى أنه ما يقدر يلمس ولا واحد من الناس. يقول الناس هؤلاء اللي تريدهم يتبعونك ويقبلون رأسك ويدك ويحيطون بك، نحن نفرق بينك وبينهم، نجعلك منذ أن ترى الواحد من بعيد تقول له لا مساس لا مساس، يعني أنا جلدي مقطع لا مساس، يعني بدلها بالعكس. أحسن، جوزية بنقيض قصده، يعني هو كان يقصد شيئا فعاقبه الله تعالى بنقيض هذا الشيء. من الدروس المهمة أيضا حقيقة وهو أمر لا بد أن نعرفه، إبراهيم عليه السلام وهو يبني البيت الحرام بأمر الملك العلام يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يقول ابن عباس ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. لابد الواحد دائما يسأل الله تعالى الثبات، كما أن السامري ضل ممكن الواحد في أي لحظة من اللحظات أيضا يضل. كذلك من أهم الدروس البعد عن مواضع الفتن. بنو إسرائيل اللي جاءوا واقتربوا من السامري عبدوا العجل معه، لكن الذين بقوا لكنهم بقوا مع هارون، لأن هارون معه مجموعة بقوا على التوحيد، غير معقول يكون هارون لوحده، أكيد معه مجموعة، ابتعدوا عن الفتن. جاء السامري وقال شوفوا هذا حي، لذلك أسمعوا إلى الصوت وهي حيلة، فلما اقتربوا من الفتن فتنوا وعبدوا هذا العجل. الواحد الأصل يبتعد عن مواضع الفتن. أحد يقول يا أخي أنا أفتن بالنساء، يا أخي ابتعد عن مواضع الفتن، الأسواق اللي فيها تكشف لا تذهب إليها، غرف البالتو اللي فيها خرابيط لا تدخلها، الشات اللي فيه أنواع من المحرمات أخي لا تدخلها. في المرات واحد يضطر يعني إلى أشياء، يعني مثلا يروح يتسوق مثلا في السوق أو ما هي مشكلة، لكن لا يكون عمر لا يكون يعني هجراه أو أكثر أحواله أن يذهب إلى هذه الأماكن، يدخل بقدر الحاجة ويخرج. لكن من اقترب من الفتن، واحد يقول أنا أريد أني ما أتبع السحرة ثم كل يوم يجلس عند ساحر ويسأله، نقول يا أخي ابتعد هذا الشيء، ابتعد. لذلك الله تعالى يقول لا تتبعوا خطوات الشيطان، لا تتبعوا، ويقول ولا تقربوا الزنا، ما قال لا تزنوا، يقول لا تقربوا الزنا، لأجل الإنسان يبقى فعلا بعيدا عن هذه المسائل. نسأل الله تعالى أن يجزيكم يا شباب أولا خير الجزاء على حضوركم معي وإنصاتكم واستفادتي منكم، أنتم أيضا أيها الأحبة الكرام، أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على إنصاتكم معنا ومتابعتكم لنا، وأسأل الله تعالى أن نكون قد اجتمعنا نتلو كتاب الله وأنا تدرسه بيننا. أسأل الله لي ولكم التوفيق، إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسافرون مسافرون على هدانا سافروا معززون والله مرتبة تفكير لك تصير ما حد شربه من أول فيه الهدانا سافرون إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون.